صحيح صحيح صحيح الهوى غلام ما عرفش انا مونوشيكا برودكشن دي جي داش ريكو دوت كوم صحيح صحيح الهوى غلام ما عرفش انا هو صحيح صحيح صحيح الهوى غلام ما عرفش انا ولا هدري قالوا قالوا مرار وعذاب واليوم بيعدي علي يا سنة Chica, Borodection.